والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس والأربعون بشرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء التاسع من جمادى الأولى للعام 40 بعد 140. أنواع القتل بحق. في جميع هذه الأحوال يرث القاتل من مورثه القتيل. أولا، إن قتل بحق قودا يعني قصاصا. مثال: أخوان لهما أب، فقام الأكبر فقتل أباه عمدا فإنه لا يرث منه، فقام الأصغر وقتل أخاه قصاصا يرث. إذن صار ميراث الأب والابن الأكبر للأخ الصغير، فحاز ميراث الرجلين. أما أبوه لأن أخاه قتله عمدا فلا حق له، وأما أخوه فلأنه قتله بحق. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هدى. أما بعد، فنحن ذكرنا في المجلس الماضي أقسام وأنواع القتل وأقسام القاتل وما يتعلق بمن يمنع من الميراث من القاتلين أو القتلة. وهنا في هذا المجلس نذكر أنواع القتل بحق التي من وقع فيها لم يمنع من الميراث. هذه الأنواع من القتل لا تمنع من إيه؟ من الميراث. النوع الأول أن يقتل قصاصا، وضرب مثالا بأب له ولدان أكبر وأصغر، قام الولد الأكبر وقتل أباه عمدا، هذا حكمه إيه؟ أنه يمنع من الميراث لأنه قتل أباه الذي يستحق منه الميراث إن لم يكن قتله عمدا، والقتل العمد يمنع من الايه؟ من الميراث. طيب، هنا الابن الأصغر هو ولي دم أبيه، الابن الأصغر صار هو ولي الدم، هو الذي له أن يأخذ بالقصاص من أخيه الأكبر، يطالب الوالي أو الحاكم بذلك شرعا، فأقيم القصاص على الأخ الأكبر، فصار الآن هذا الأخ الأصغر وصار الابن الأصغر هذا يستحق الميراث من أبيه ومن أخيه الذي قتل قصاصا، يعني يرث الآن من أبيه المقتول ظلما من قبل ولدي الأكبر عمدا، ويستحق الميراث من أخيه الذي قتل في القصاص لأنه قتل أباه. ما زال لسه الآن؟ لا. طيب، ما لسه مصفرة ما. في صفار فقط يعني. رحمه الله تعالى. ثانيا، أو حدا كرجم الزاني. مثال: لو أن الوارث شارك في رجم الزاني الذي هو مورثه فإنه يرث. نعم، أي هذه الصورة الثانية من صور القتل بحق الذي لا تمنع من الميراث. يعني رجل ثبت عليه الزنا وكان محصنا، يعني متزوجا وزنا، فأقيم عليه الحد لو الرجم، أن يرجم حتى الموت، هذا حكم الزاني المحصن. فلو افترضنا أن أحد الوارثين شارك في رجم هذا الزاني وهو ممن يستحق منه الميراث، يعني شارك في قتله، لكن قتله بحق أم بباطل؟ بحق. وما زالت الدولة السعودية المباركة، أسأل أن يحفظ أمراءها وأن يحفظ علماءها وأن يصرف عنهم كيد المنافقين وكيد الكفار والفجرة الذين يريدون إزالة دولة التوحيد. ما زالت تقيم حدود الله، ما زالت ترجم الزاني، وما زالت تقطع يد السارق، وإن كان الكفار يسعون سعيا حديثا لإبعاد الدولة عن إقامة حدود الله في الأرض تحت دعاوى فاجرة من مما يسمونه حقوق الإنسان، وهم أبعد الناس عن حقوق الإنسان. أين حقوق الإنسان من المئات بل من الملايين الذين قتلوهم في حروبهم في فيتنام وفي العراق وفي غيرها؟ هم لا يعرفون حقوق الإنسان أصلا، بل الذي يعرف حقوق الإنسان هم المسلمون المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. فالشاهد أن رجم الزاني هذا حكم شرعي، وبه يكون الحسم لمشكلة الزنا. أما هذه الأحكام الوضعية التي يستخف بها الناس ولا يرفعون لا رأسا لا تمنع الفساد في المجتمع أبدا، بل يزداد الفساد فسادا بالبعد عن حدود الله وعن أحكام الله عز وجل. نعم. فإذا شارك الوارث في رجم الزاني الذي هو يستحق الميراث منه، هل يمنع من الميراث لأنه شارك في رجمه؟ لا يمنع من الميراث لأنه رجمه مع من رجموه بحق. طبعا هذا الرجم يكون تحت إشراف أو تحت تكليف ولي الأمر، ليس لأحد الناس، لأن هؤلاء الدواعش الذين هم خوارج كما بينا حالهم، وفيهم يهود يعني يلبسون لباس المسلمين، هم صنيعة اليهود وصنيعة الشيعة في إيران، يدعون إقامة الحدود. لا والله لا يقيمون الحدود على الوجه الصحيح، وهم كذبة وليس لهم ولاية وليس لهم تمكين، بل هم مجموعة مرتزقة جمعهم الروافض في إيران وأعطاهم اليهود السلاح كي يخربوا بلاد الإسلام باسم الجهاد. وكما ذكرنا أنهم يمثلون بالجثث، وهذا التمثيل ليس من الإسلام، هذا التمثيل بالجثث لا علاقة له بالجهاد ولا بالإسلام، إنما صنيع الجماعات الإرهابية اليهودية الصهيونية باسم الإسلام حتى يشوهوا صورة المسلمين ويمكنوا الكفار من بلاد الإسلام باسم الجهاد. هم حرب على الجهاد وحرب على الإسلام والمسلمين. فإقامة حد الرجم إنما يكون منوطا بولي الأمر أي الحاكم المسلم هو الذي يقيم الحدود. فإذا ثبت الزنا على فلان إما بالاعتراف وإما بشهادة أربع شهود على ما هو مقرر شرعا أن فلانا زنى فلانا وكان محصنا، يقيم الحاكم والحد عليه بالرجم، فيجمع الناس المسلمون أو يجمع مجموعة منهم ويؤتى بهذا الزاني ويوضع في حفرة أو في المكان المخصص لإقامة الحد، ثم يقوم المسلم برجمه حتى يكون عبرة لكل زاني، هكذا يزجر الزناة عن أفعالهم. فإذا شهد الناس هذا المنظر ورأوا هذا الزاني يفعل به هذا الفعل أنه الناس يرجمونه بالحجارة إلى الموت يخافون ويتركون الزنا، هذا حكم الله عز وجل. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. طيب تفضل أخو. الله رحمه الله. ثالثا القرآن هذا للقول بأن الولاء لا يمنع فيه اختلاف الدين تصح هذه الصورة، أو القول المرتد ليسه أقاربه كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. يعني لو افترضنا أن هذا الرجل أو أن هناك رجلا ارتد عن الإسلام كفر، فهذا صار أيضا دمه مباحا الحاكم المسلمين لولي الأمر أن يقتله ردة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، هذا أيضا مناط بولي الأمر بالحاكم هو الذي ينفذ حد الردة، ليس لأحد الناس، ليس لكل أحد أن يأتي ويقتل فلان أنه كفر، هذه فوضى طبعا ليست من الإسلام في شيء. تمام. فالشاهد أنه لو افترضنا أن هذا الرجل الذي ارتد عن الإسلام فمات أو قتل يعني، فهنا هل أقارب المرتد هذا يرثون منه أو لا؟ يرثون على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والراجح أنهم يرثون من هذا المرتد الذي قتل ردة. نعم. فضل. رابعا أو بباقي والبغاة هم الذين يخرجون عن الإمام بتأويل سائر، فهؤلاء يقاتلون. يجب على الرعية أن يساعدوا السلطان على قتالهم لأنهم بغاة، والأئمة لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط مغلظة، لأن أضرار الخروج عليهم أضعاف وأضعاف ما يريد هؤلاء من الإصلاح. نعم، يعني لو افترضنا أن مجموعة من البغاة خرجوا على حاكم من حكام المسلمين سواء كان ظالما أم كان عادلا، وهم في الغالب يخرجون تحت دعوى أنه ظالم، وقد يكون بالفعل عنده ظلم، لكن هذا البغي الذي يترتب عليه قطع الطريق كما صنعوا في ربع العدوية وكما صنعوا في هذه الاعتصامات والليل والمظاهرات، ها يترتب عليه فساد عريض وسفك للدماء بغير حقها، فيجب على المسلمين أن يمنعوا هؤلاء البغاة، والحاكم الممكن عليه أن يمنعهم حتى يعني يعود الأمن إلى البلاد. فلذلك لو افترضنا أن هناك من الجنود من جنود الشرطة أو الجيش شاركوا في قتال هؤلاء البغاة حتى يمنعوه من شرهم وحتى ينهوا الفتنة، فقاتل أحدهم بسبب أنه يريد أن يدفع شرهم ولم يقتلوا ابتداء، إذا هم قاتلوا أو حملوا السلاح كما صنعوا في ربعة، فهنا يقتلون ويحاربون حتى يكف شرهم على الإسلام والمسلمين. فهنا هل هذا الجندي قد يقتل أحدا قد يكون يستحق منه الميراث، هل يرث منه أم لا؟ يرث، لأن هذا القتل بحق، لأنهم بغوا على المسلمين وقطعوا الطريق، وقد يكون بعضهم سفك للدماء بغير حلها. نعم، ولكن كما قال المصنف رحمه الله تعالى أن الأئمة أي الحكام لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط مغلظة، وليس هذا لكل أحد، لأن أضرار الخروج عليهم أضعاف وأضعاف ما يريدها له من الإصلاح، وهذا الذي رأيناه رأي العيان في هذه الفتن والثورات الأخيرة، أن الخروج على الحكام إنما لا يأتي إلا بشر في الغالب، ولا يعود بخير لا على الإسلام ولا على المسلمين. نعم، فنعوذ بالله من شر هذه الفتن. نعم، تفضل. خامسا أو صيانة. مثال: مورث صال على وارثه ولم يندفع إلا بالقتل فله قتل، يدافع بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يمكن دفاعه إلا بالقتل فقتله فإنه يرث، لأن الصائل لا حرمة له. نعم، ما معنى الصائل؟ يعني رجل قاطع طريق جاء مثلا أوقفك في الطريق يريد أخذ مالك كما يحدث بلطجية أحيانا، هذا يعتبر صائل، لك أن تدفعه وأن تمنعه، يعني لا تعطيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال: رجل يريد أخذ مالي، قال: لا تعطيه مالك، قال: فإن قاتلني، قال: قاتله، قال: فإن قتلني، قال: أنت في الجنة، قال: فإن قتلته، قال: هو في النار. فلك أن تدفع الصائل بالأخف فالأشد، يعني تبدأ بالأخف أولا أنك تدفعه دون طبعا أن تحرص على قتله، فإن لم يندفع وأراد أن يقتلك لك أن تدفع نفسك ولو قتلته. فهنا هذه الصيالة وهذا الصائل لو افترضنا أن الذي قتله يستحق منه الميراث وقد صال عليه وأذاه وأراد قتله بغير حق، فهنا هل إذا قتله ليدفع عن نفسه هل يرث منهم؟ لا يرث، لأن القتل هنا بحق أم بباطل؟ بحق، لأنه قتله دفعا عن نفسه لأنه صال عليه وأراد أن يقتله. فهنا الصائل إذا قتل لا يمنع ذلك قاتله من أن يرث منه. نعم، تفضل. سادسا أو حرابة. والمحاربون هم الذين يتعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو في البنيان ويصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، يسمون قطاع الطريق، فإذا قتلهم فإنه يرث إذا كان وارثا. نعم، كما قلنا في الصائل الطائل هنا هو يكون فرد واحد، أما هؤلاء المحاربون هم مجموعة قطعوا الطريق يريدون السرقة جهارا نهارا، بخلاف السارق. ما الفرق بين المحارب والسارق في حكم الشرع؟ أن السارق يأتي إلى مكان محرز، خزينة مثلا مغلقة في مكان مغلق دون أن يراه أحد، يريد أن يسرق المال الذي فيها. وأما المحارب المجاهر يأتي إلى الناس واضح النهار يريد أن يسرق السيارة بالإكراه، يريد أن يسرق سيارتك بالإكراه، أو يسرق بيتا كاملا يكر الناس، كما حدث في الثورة الأخيرة هذه، كان يأتون إلى بعض البيوت يأمرون الناس بالنزول من منازلهم ثم يصعدون إلى الشقق يسرقوها أمام الناس جهارا نهارا. هؤلاء محاربون قطاع طريق، هؤلاء إذا أقيم عليهم الحد من الحاكم فقتلوا بسبب حرابتهم أو بسبب قتلهم لغيرهم بغير حق، فهنا من قتلهم لو افترضنا أنه يستحق أن يرث منهم يرث، لا يمنعه هذا أن يرث منهم لأنهم قتلوا بحق لأنهم حاربوا الناس وسرقوا أموالهم. نعم. طيب. سابعا أو بشهادة وارثه، مثال شهد الوارث بحق أن هذا قاتل هذا، وإن قاتل مورثا للشاهد فإنه يرث لأن الشاهد قام بحق واجب عليه. نعم كذلك الشاهد يعني رجل شاهد على فلان أنه يستحق أن يقتل لأنه قتل مثلا آخر رجل آخر، هذه الشهادة في المحكمة المحكمة الشرعية، فهذه الشهادة من هذا الشاهد لا تمنع أن يرث من هذا القاتل إذا قتل بعد ذلك بسبب شهادته، لأنه شهد بحق أما باطل شهد بحق. نعم تفضل. ثامنا أو قتل العادل الباغي، مثال إذا كان هناك بغاة خرجوا على الإمام وقتل العادل الباغي فإنه يرثه. نعم كما قلنا في مسألة المحاربين أو في مسألة البغاة، معذرة، البغاة إذا خرجوا بغوا على الناس وأرادوا قتالهم أو قطعوا عليهم الطريق، فلمن كان له الحكم أو إذا كان حاكما عادلا فإنه لا أن يقاتلهم، أو إذا كان أقصد له الغلبة والقهر فله أن يقاتل هؤلاء حتى يرفع بغياهم وشرهم عن الناس. فهنا في هذه الحال من قتلهم وكان يستحق الميراث من أحدهم يرث منه لأنه قتل هؤلاء البغاة بحق ليس بباطل. وبهذا نكون انتهينا من أنواع القتل بحق، ونكون بهذا انتهينا كذلك من فصل ميراث القاتل والذي يعد آخر فصول كتاب المواريث، وبقي لنا كتاب العتق فقط. ليس كذلك؟ كتاب العتق فقط، يعني شبه انتهينا من كتاب المواريث أو الفرائض. نسأل الله أن ينفعنا بما يعني علمناه وتعلمناه من هذا الكتاب، وأن يجعل حجة لنا لا علينا. وخير المجالس مجالس الفقه في الدين، مجالس الحلال والحرام، كما كان يقول يحيى بن أبي كثير، يعني هي أفضل من صلاة النوافل وأفضل من صيام النوافل، علم الكتاب والسنة، علم الحلال والحرام، علم العقيدة، لأن بهذا يرفع الجهل عن الناس ويعرفون كيف يسيرون في حياتهم على نور من الله وعلى بصيرة. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما نافعا، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.